أصاب باكس لخير يقودني فرحة خويا أمرح بايت نازيتي تسليتي النايام بابا بتي ويتلهيفتي ويني حنا أمرح بايت نازيتي تكميك ربي دوت فيراش كوري شاد دارسي فرحة خويا واي ميس أضرب بالالو واي كيس اضرب اخويا واي كيس اضرب بلا لا واي كيس اضرب اخويا اي كيس اضرب مولاي اولي صدر بمونات حنا ولا يتبادل كيف رح أخويا أمرح بايت نازيتي يروض ربي يانيكي كيس غاني قنضارني فرح أخويا أمرح بايت نازيتي هاركي غم أبوت ونزايف أصدي دارني ويني حنا واكيد طلعت زولتي ويني حنا امرح بايت نازيتي قلت لي تلمس واكيد طلعت زولتي ويني حنا واي ميس اضرب بلا لا اي كيس اضرب اخويا ربا مولاي أولي سعد ربي مونات فرحي سجد ذاكرة ونزنسي ويني احنا هاي امرح بايت نازيتي اجداعي قالوا مليلي غريغ اكيد نصغي ويني احنا امرح بايت نازيتي ورقيس لعيبي غنيت نزرايت بابنكي ويني احنا حبابي غمون غيقي وري ويني حنا واي ميس اضرب لالو واي كيس اضرب اخويا واي كيس اضرب لالو واي كيس اضرب اخويا واي كيس اضرب مولاي اوليس اضرب بمولات واي ميس اضرب لالو لحبابنا غطاسة وطاين باريس تليت نكيفي ونحنا أمرح بايت نازلتي يلي ووالي عدلي وكل ما جارني ونحنا أمرح بايت نازلتي يرغوض ربي يا نداري إلا وحبيب هرديس تجمع سنيدي عسو دارسي وميحنا وايمي صدر بلالا قداوني صدر بأخويا وايمي صدر بلالا وايكي صدر بأخويا Ah!